والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل الجمعة، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنهوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما. الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الجمعة لصحتها شروط، منها الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. ولهذا هذه النكتة في قول المؤلف الوقت، ولم يقل دخول الوقت كما قال ذلك في شروط الصلاة. هذا الشرط. الشرط أيضا من شروطها الاستيطان، فلا تصح في البراري والأماكن التي ليست باستيطان، وسبق الكلام على هذا الشرط. وقلنا إن المشهور من المذهب أنه يشترط لصحتها أن تكون ببناء، يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد، فلو كانوا في خيام أو نحو ذلك مما ليس ببناء فلا تجب عليهم جمعة ولا تصح منهم. والقول الثاني في المسألة صحة الجمعة، بل وجوب الجمعة على أهل الخيام الذين لا يضعنون عن مكانهم. قال شيخ الإسلام إذا كانوا يزرعون كما يزرع أهل المدن فإن الجمعة تجب عليهم. وعلى هذا فيشترط الجمعة الاستيطان، يعني أن يكونوا مستوطنين، ومعنى مستوطنين أي قد اتخذوا هذا المكان وطنا، احترازا من مثلا البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تشرع في حقهم الجمعة. الشرط الثالث حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، حضور العدد المشترط. والعدد المشترط في الجمعة هو 40 رجلا، واستدلوا على ذلك في حديث عبد الله بن زرارة أن أول جمعة جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا 40. وأيضا جاء في الحديث بضت السنة أن في 40 فصاعدا جمعة، أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قالوا هذان دليلان على اعتبار العدد. وهذه المسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو 4 أقوال أو 5. فمنهم من قال إنه يشترط لصحة الجمعة أن يكونوا 40، واستدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 40، ولأن أيضا الأثر مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. ومنهم من قال إن العدد المشترط 12 رجلا، بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام فانفتل القوم فلم يبق معه إلا سوى 12 رجلا. فهمتم؟ طيب. والقول الثالث أنه يشترط أن العدد المشترط للجمعة أربعة: إمام ومأمومون، والمأمومون جمع وأقل الجمع ثلاثة. والقول الرابع أن العدد ثلاثة، أن العدد المشترط ثلاثة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم جمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هل هي الأقوال المعتبرة؟ وإلا فقد قيل أيضا إنها تنعقد باثنين، بل هناك قول شاذ أنها تصح من الواحد، ولكن هذه أقوال شاذة. هذه أقوال العلماء فيما يتعلق بالعدد المشترط، وأصح هذه الأقوال هو القول الأخير، يعني أن الجمعة أن العدد الذي تنعقد به الجمعة هو ثلاثة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيكون الإمام واعظا والمأمومون مستمعون ومنصتون. أما اشتراط الأربعين، العدد الأربعين، فما ذكروه من الأدلة حديث ابن زرارة وكذلك مضت السنة، فكلاهما في صحته نظر، ولو قدر أنه صحيح فإن هذا وقع اتفاقا، والقاعدة أنما وقع اتفاقا لا يصح أن يكون تشريعا. وكذلك أيضا يقال بالنسبة لحديث جابر بن عبد الله في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب فانفتل من القوم فانفتل ولم يبق معه سوى 12 رجلا، يقال هذه أيضا وقع اتفاقا. لو قدرنا أنه لم يبق معه إلا 10، هل نقول إنها تنعقد ب10؟ أو لم يبق معه سوى 20 تنعقد ب20؟ لا. إذن يقال أيضا اشتراط أن يكون 12 هذا ليس عليه دليل، وحديث جابر قضية عين. أوضح؟ فيبقى الترجيح بين هذين القولين، وهما اشتراط الثلاثة واشتراط الأربعة. الذين اشترطوا الثلاثة قالوا لأن الإمام يعظ القوم ولا بد أن يكونوا جمعا وأقل الجمع ثلاثة. والذين قالوا إن العدد المشترط ثلاثة استدلوا بالحديث: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم جمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وبنوا على هذا أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان كذا ولا لا؟ وهو كذلك، فإن أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة، أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة إلا في موضعين. الموضوع الأول في صلاة الجماعة، فإن أقل الجمع اثنان، وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاثنان فما فوق جماعة. الموضوع الثاني من المواضع التي يكون فيها أقل الجمع، يكون فيها أقل جمع اثنين، الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل: فإن كان لهم إخوة فلأمه السدس. قال العلماء: اثنان فصاعدا. طيب، إذن يقول العدد المشترط على القول الراجح هم ثلاثة: إمام ومأمومان. قال: وحضور 40 بالإمام. لا يشترط أن يكون 40 سوى الإمام، لا، بالإمام من أهل وجوبها. فلو كانوا 39 وكمل 40 حر عبد أو مسافر أو امرأة فإن العدد لا يكمل بذلك، لا بد أن يكون أي 40 من أهل وجوبها، وأهل وجوبها هم من اجتمع فيهم 5 أوصاف. من هم؟ مسلما، مكلفا، ذكرا، حرا، مستوطنا. فلو كانوا 39 وحضر صبي لا يكمل العدد، حضر مجنون لا يكمل العدد، حضر مسافر أو عبد لا يكمل أيضا به العدد. يقول بالإمام من أهل وجوبها فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن نقصوا قبل إتمامها يعني قبل إتمام الصلاة الجمعة استأنفوا جمعة. فلو قدر أنهم أن الإمام خطب بهم وكانوا 40 فنقصوا فإنهم يصلون ظهرا، لما أرادوا أن يشرعوا في الظهر كمل العدد صاروا 40 يستأنفون الجمعة ويقضى الجمعة إن أمكن، يعني إن أمكن أن تستأنف وإلا ظهرا ولظهرا. فعلى هذا لابد في 40 من أن يحضروا، لابد من حضورهم لأي شيء؟ للخطبة والصلاة. حضور 40 يعني للخطبة والصلاة. فلو خطب 20 لا تصح. طيب لو كانوا 40 فخرج أو انفتن 20 ثم رجعوا لا في أثناء الخطبة، خطب ب40 وفي أثناء الخطبة نقصوا ثم كملوا مرة ثانية عادوا يعني خرجوا ثم رجعوا لا كمل الجمعة لأنهم يعني حضروا الخطبة يعني ذهبوا قليلا ثم عادوا. طيب لو كانوا 40 فذهب 20 ثم أتى 20 سوى الأولين يعني كانوا 40 وفي أثناء الخطبة خرج 20 ثم أتى 20 غير اللي خرجوا تعتبر ولا لا؟ نعم يعتبر العدد. يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، يعني وإلا يمكن أن تستأنف جمعة فإذا خشوا أن يخرج الوقت أو خرج الوقت فإنهم يصلون ظهرا. قال رحمه الله ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الحديث الآخر من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. إذن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة، إدراك ركعة لا إدراك ركعة يكون بإدراك الركوع أو ركعة كاملة. أي طيب ركوع لو أدرك الركوع ولم يدرك نسي الركوع نقول الركعة بسجدتيها لا بد أن يكون الإدراك إدراك الركعة بسجدتيها كذا ولا أو هذا في إدراك الوقت. تأمل فالإدراك قد يدرك الركوع ولكن لا يدرك السجود. في إدراك الوقت بإدراك الوقت لا بد أن يدرك الركعة بسجدتيها، ولهذا في الروايات الأخرى من أدرك سجدة بدل الركعة. ويتصور هذا في من كبر الإحرام وركع في الوقت، لما رفع خرج الوقت فسجد سجدتين خارج الوقت لا يكون مدركا للوقت. لكن في الجماعة وفي الجمعة يدركها بمجرد إدراك الركوع، وحينئذ إذا أدرك الركوع ولم يدرك السجود يكون مدركا للجماعة. ويتصور هذا فيما إذا صلى مع الإمام ثم انقطع الصوت بعد رفعه من الركوع، لما رفع الإمام من الركوع قال سمع الله لمن حمده انقطع الصوت، كما لو كانوا يصلون في الخلوة في قبو المسجد انقطع الصوت، فهنا يتم الصلاة لأنه أدرك ركعة. مفهوم لا؟ بين إدراك الوقت وإدراك أي يعني إدراك الوقت يعني أن تكون الركعة كاملة في ماذا؟ في الوقت. طيب هنا مسألة، هذا إمام يصلي يوم الجمعة، يصلي إمام يوم الجمعة بالناس، شرع في الفاتحة، قرأ الفاتحة وقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي أثناء القراءة انقطع الصوت، فانتظر المأمومون رجوعه، ثم بعد قليل سمعوه يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فماذا يصنعون في هذا الحال؟ نقول تصح لهم ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية، فحينئذ يدخلون مع الإمام ويعتدون بالركعة الثانية، فإذا سلم الإمام أتوا بركعة، وهذه تحدث كثيرا حيث أن الإمام مثلا يقرأ يكبر الإحرام ثم يشرع في الفاتحة ثم بعد ذلك ينقطع الصوت، المأمومون وقفوا ينتظرون رجاء عوده، فعاد الصوت وإلى الإمام يقرأ مثلا الفاتحة من الركعة الثانية أو يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فحينئذ نقول استمروا في صلاتكم وتكون ركعتكم ملفقة، جزء منها من الركعة الأولى بالنسبة للإمام وجزء منها من الركعة الثانية، ولم ندركوا معه ركوعا إلا الركوع في الركعة الثانية، فحينئذ إذا سلم الإمام ماذا يصنعون؟ أتوا بركعة. إذا سلم الإمام أتوا بركعة، قال العلماء فتصح لهم ركعة ملفقة من ركعتين من هذه وهذه. وقوله رحمه الله ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، المراد هنا أيضا أدرك ركعة لماذا؟ بسجدتيها، أدرك ركعة بسجدتيها، فعليه لو فرضنا أن المأموم دخل مع الإمام وفي أثناء الصلاة بعد رفع الإمام من الركوع انقطع الصوت فأدرك الركوع ولم يدرك السجود، قالوا في هذا الحال لا يعتبر مدركا للركعة، لأنه لا بد في إدراك الركعة من أن يدركها بماذا؟ بسجدتيها. وعليه ففي هذا المثال إذا لم يعد صوت الإمام فإن المأموم يصلي ظهرا فتكون القاعدة مضطردة، وهو أنه في إدراك الركعة لا بد أن يدرك الركعة بماذا؟ بسجدتيها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة، وفائدة سجدة أنه لا بد أن يكون الإدراك لماذا؟ للركعة بسجودها. يقول من أدرك مع الإمام ركعة بأن ركع معه وأدركه بالركوع أتمها جمعة، وفهم من قول المؤلف من أدرك أنه إذا لم يدرك بأن دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه لا يعتبر مدركا، فتكون الجمعة قد فاتته، فماذا عليه؟ يقول المؤلف أتمها جمعة إن أدرك، فمفهومه أنه إذا لم يدرك لا يتمها جمعة وإنما يصلي ظهرا. فمن لم يدرك ركعة مع الإمام بأن دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فما فوق فإنه يتمها ظهرا، قالوا بشرطين يتم ظهرا بشرطين، الشرط الأول أن يكون الظهر قد دخل وقته. كيف هذا دخل وقته؟ نقول نعم، لأنه يصح على المذهب أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فإذا فرضنا مثلا أن الإمام صلى في وقت الحضر الساعة 10 خطب من 10 إلى 10:30 ثم صلى من 10:30 إلى 11:30 إلى ربع، وهذا المأموم دخل مع إمام وقد فاتته الركعة، حينئذ لا يصلي ظهرا لأن الظهر لم يدخل وقته. الثاني أن ينوي الظهر، أن ينوي الظهر يعني حال دخوله تكبير الإحرام ينوي الظهر. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. إذا من لم يدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الظهر قد دخل وقته، والشرط الثاني أن يكون قد نوى الظهر حال دخوله مع الإمام. طيب كيف يكون نوى الظهر حال دخوله مع الإمام؟ تصور العلم بذلك. نقول تصور بأن سمع الإمام مثلا يقرأ في الركعة الثانية على تلك حديث الغاشية وهو يمشي إلى المسجد، فلم يتمكن من إدراك الركعة، لكن لو قدر أنه دخل مع إمام وهو لا يدري، يعني لم يقل الإمام مثلا قد فتح مثلا مكبرات الصوت، فدخل المسجد ووجد الإمام راكعا وقد رفع رأسه من الركوع، فماذا يصنع في هذا؟ لابد أن يتحقق أي الركعتين، في أي ركعتين هو، فينتظر. فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام الإمام إلى الركعة الثانية دخل معه بنية الجمعة. إذن لابد في كونه يصليها ظهرا إذا فتت، لابد في ذلك من إيش؟ من أن ينوي الظهر إيش؟ حال دخوله مع الإمام. فإن لم ينوي الظهر حال دخوله مع الإمام بأن دخل بنية الجمعة ثم تبين أن الإمام في الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فلا يصلي أربع ركعات، وإنما يصلي إيش؟ وإن تكون نفلا، ثم يلزمه أن يستأنف صلاة الظهر، يستأنف صلاة الظهر. هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجزئه أن ينوي الظهر حال صلاته. فمثلا إذا دخل مع الإمام بنية الجمعة ثم تبين أنه لم يدرك يكون ينويها ظهرا. قالوا لأنه دخل على أداء فرض الوقت، فإذا لم يدرك هذا الفرض أدرك كان الواجب عليه البدل. أنا حينما دخلت مع الإمام أريد أن أصلي فرض ماذا؟ الوقت هو الجمعة. إذا لم أدرك هذا الفرض فالذي في ذمتي بدلا عن هذا الفرض ما هو؟ الظهر، بدلا عن هذا الظهر. وليس هذا من باب قلب النية المعينة في أثناء الصلاة. انتبهوا، قلب النية المعينة في نية الصلاة المعينة في أثناء الصلاة هذا لا يصح. يعني مثلا الإنسان دخل مع الإمام بنية العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر قلبها ظهرا، هذا لا يصح. واضح؟ الفرق بينهما نقول أنه حينما دخل أن في مسألة الظهر والجمعة أن الواجب عليه الآن تبين أن الواجب عليه حينما لم يدرك الجمعة أن الواجب ماذا؟ الظهر، أن الواجب الظهر. وهذا القول هو الذي عليه الفتوى وهو الذي عليه العمل وهو الذي لا يسع الناس أن يعملوا إلا به، وإلا ألزمنا جميعا من دخل مع الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أن يعيد الصلاة. لكن هنا مسألة يا إخوان يجب التنبه لها، كثير ممن يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ولا يدركون الركعة يصلون ركعتين، كثير تجد أنه يدخل مع الإمام مثلا يأتي والإمام في التشهد أو في السجود، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين وصرف. وهذا كثير، يعني يندر جدا أن تجد شخص يقوم يقضي أربع، كثير منهم إنما يقضون ماذا؟ ركعتين ويسلم، وهذا خطأ عظيم، يعني الآن كأنه صلى الظهر في الحضر ركعتين، وهذا نقص في الصلاة. ولذلك يجب حقيقة يجب أن ينبه الناس على هذا، أن ينبه المأمومين على هذا، يعني أن الأئمة ينبهون المأمومين على مثل هذا. والواجب في الواقع، الواجب على الأئمة عموما والخطبة أن يحرصوا على تتبع الأخطاء التي يقع فيها الناس، لأن هذا هو من الدعوة إليه. يعني أن يحرص الإمام ويحرص الخطيب على أن يتتبع ما يحصل من الناس من أخطاء، سواء في الصلاة أو في الطهارة أو في صلاة الجمعة، وأن يفقههم في الدين. وهذا هو في الواقع من أهم ما يكون فيما يتعلق بخطبة صلاة الجمعة. واعلم أن في مسألة الخطبة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بث الأحكام الشرعية ونشر الأحكام الشرعية هو الذي يقر في قلوب الناس. المواعظ مطلوبة، مواعظ مطلوبة، لكن الموعظة تنفع حينها ثم إذا انصرف نسيها، لكن الأحكام تبقى، الأحكام الفقهية تبقى. وأيضا الأحكام الفقهية من المواعظ يا إخوان. يعني أنت إذا بينت للناس أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الحج، أحكام الصيام، هذا من الموعظة، لأن الموعظة ليست هي التذكير بالترغيب والترهيب، التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، بل الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. موعظة التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا وترهيبا أو ذكرا للأحكام الشرعية. والدليل على هذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. إذا ينتبه مثل هذه المسائل، يعني مثل هذه المسألة قل أن تجد خطيبا ينبه عليها، وينبه يقول: يا جماعة انتبهوا، كثير من الناس إذا يدخلون يعني يتأخرون ويدخلون مع الإمام بعد رفع رأسه من الركوع تجد أنهم يصلون ركعتين، يصلون ظهرا ويصلون ركعتين، وهذا خطأ. طيب هنا مسألة أيضا: من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من المعلوم أنه سبق لنا في مسألة صلاة الجمعة أن من خصائصها أنها لا تجمع إليها العصر، لا تجمع إليها العصر. فهنا هنا أمر. الأمر الأول: بعض الناس من المسافرين يظن أنه لا تجمع العصر إلى الجمعة، لا تجمع العصر إلى الظهر حتى لو صلى ظهرا، فيظن أن من خصائص يوم الجمعة أن الظهر لا تجمع إلى أن العصر لا تجمع إلى الظهر، فيقول: أنا صليت على يوم الجمعة جمعت الظهر والعصر. كيف جمعت الظهر والعصر؟ هو صليت العصر الظهر ثم صليت العصر، فيظن أن من خصائص الجمعة أنه لا جمع فيها بين الظهر والعصر، وليس الأمر كذلك، بل لا جمع بين الظهر بين العصر وبين الجمعة، بين العصر وبين الجمعة. طيب أيضا المسألة الثانية: أن بعضهم يجمع بين العصر وبين الجمعة، بحيث أنه إذا صلى الظهر إذا صلى الجمعة صلى العصر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أو سبق أن هذا ليس مشروعا، وأنه لا جمع بين الجمعة والعصر. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالجمع بين الظهر والعصر، بين الجمعة والعصر، أن بعضهم يتحايل يقول: إذن أدخل مع الإمام مسافر، وأدخل مع الإمام بنية الظهر لا أنوي الجمعة، أدخل مع الإمام بنية الظهر، والظهر بالنسبة للمسافر ركعتان، فأدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام سلمت معه، فيكون الإمام قد صلى الظهر قد صلى الجمعة وأنا صليت الظهر، وحينئذ أجمع الجمعة العصر إليها. نقول: هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه حرم نفسه ثواب الجمعة وأجر الجمعة بهذه النية، يعني هناك فرقا بين ثواب الجمعة وثواب الظهر. وثانيا أن هذه الحيلة لا تنفع. السبب: نقول لأن المسافر إذا حضر الجمعة لزمته، بل إذا أقيمت الجمعة في البلد وجبت عليه، فهمتم؟ أي فلا مخرج له. كونه ينوي أنها ظهر، نقول هو غايته أنه حرم نفسه الأجر والثواب، حرم نفسه الأجر والثواب. وإلا فالمسافر على القول الراجح تجب عليه الجمعة إذا أقيمت في البلد، تقدس البلد. ولا فرق في ذلك بين المسافر الذي يقصر والمسافر الذي لا الذي لا يقصر. ها؟ لا ما تصح هذا، ما تصح، لأنه فعل ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. طيب قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. الوجه الثاني يا شيخ، الوجه الثاني أنه حرم نفسه أجر الجمعة، هذا واحد. والثاني، والثاني أن هذه الحيلة لا تدفع. لماذا؟ لأن المسافر إذا حضر الجمعة بل إذا أقيمت في البلد وجبت عليه. طيب يقول: وتقدم خطبتين، يعني ومن شرط صحة الجمعة تقدم خطبتين، فلا بد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. لا بد من أمرين: أولا وجود الخطبتين، وثانيا تقدمهما على الصلاة. نحتاج أولا إلى الدليل على اشتراط الخطبتين. الدليل على ذلك أولا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بذكر الله هنا فاسعوا إلى ذكر الله، أي مراد بذلك الخطبة والصلاة. وأيضا من أدلة وجوب الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وأيضا ما تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه كان يخطب يوم الجمعة، يخطب يوم الجمعة، كان إذا خطب ففي حديث جابر أحمرت عيناه وعلى صوته. وهذا محل إجماع، يعني وجوب خطبة الجمعة محل إجماع. طيب ما الدليل على اشتراط تقدم الخطبة؟ يعني أن تكون الخطبة سابقة سابقة. فقل الدليل يؤخذ من الآية أولا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. فإذا قضيت الصلاة تقدم الذكر على الصلاة، مما يدل على أن الذكر متقدم. وأيضا هذا هو المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف في عهدنا أنه كان يخطب أولا ثم يصلي ثانيا. أفهمتم؟ إذن نقول تقدم الخطبة على الصلاة هذا شرط من شروط الجمعة. يقول: تقدم خطبتين، خطبتين، وهو من قول خطبتين أنه لو خطب واحدة فلا تصح الجمعة، فلا تصح الجمعة. أو لو صلوا بلا خطبة، بلا خطبة. وهذا يحدث في بعض القرى، تجد أن الخطيب تأخر أو لا يحضر فيقوم أحدهم ويؤم الناس على أنها جمعة، وهذا حدث كثيرا. أو يقوم يخطب خطبة واحدة، خطبة واحدة ثم يصلون، فعلى هذا يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم وأن يصلوها ظهرا. يقول: تقدم الخطبتين من شرطهما الوقت، فلا بد أن تكون الخطبتان في الوقت. فلو خطب الخطبة الأولى أو ابتدأها قبل الوقت وبقيتها في الوقت فإنه لا تصح. لا بد أن تكون الخطبة في الوقت، في الوقت. والدليل على اشتراط أنها في الوقت قالوا: لأن الخطبتين بدل عن ركعتين أولتين. أن الخطبتين بدل عن ركعتين أولتين، والركعتان الأولتان لا بد أن تكون في الصلاة، أن تكون في الوقت. فماذا؟ صلاة الظهر أربع ركعات، لو صلى لو كبر الإحرام قبل الوقت تصح ولا لا؟ لا تصح. إذن الخطبتان لا بد أن تقع، لا بد من وقوعهما في الوقت. طيب فإذا قال قائل: لما قلتم إن الخطبتين بدل عن ركعتين أولتين، لماذا لم تقولوا بدل عن ركعتين أخيرتين؟ نقول: لا يمكن، لأنه قلنا أخيرتين لو وجد الفصل وهو السلام. فهمتم؟ لو قلنا الآن الخطبتان بدلا عن ركعتين أخيرتين، جعلنا الركعة الأولى بالنسبة للصلاة هي الأولى والثانية، ثم جعلنا الخطبة يعني الخطبة بدلا عن ركعتين أخيرتين. يقول هذا ما يمكن، أولا في الترتيب الخطبة متقدمة، وثانيا ما يمكن نقول ذلك لوجود الفاصل وهو إيش؟ السلام، وجود الفاصل وهو السلام، فلا يمكن أن نجعل المتقدم متأخر مع وجود الفاصل. إذن لابد في خطبة الجمعة، لابد في خطبة الجمعة من إيش؟ ها؟ من تقدم خطبتين وأن تكون في الوقت. قال وحمد الله، يعني لابد أن يحمد الله عز وجل، وحمد الله. وهل الشرط لفظ الحمد أو ما قام مقامه؟ الفقهاء يرون أنه لابد أن يحمد الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله فأثنى عليه، قال وهذا أمر راتب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله في بعض الروايات فهو أبتر. فقول لابد من اشتراط ماذا؟ الحمد. أيضا يقول والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الخطبة ليس عليها دليل واضح بين، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله وكأنه يميل إلى القول بالوجوب، إلى القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. الفقهاء قالوا كل عبادة، استدلوا بذلك، قالوا كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فيقال مثلا الذبح أو الذكاة تفتقر إلى ذكر الله، ولا تفتقر إلى ذكر رسوله، بل لا يشرع، فإن سيد أراد أن يذكي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولا يشرع مع ذكر الله أو اسم الله لا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وقراءة آية، قراءة آية، والمراد بذلك آية كاملة مما يستقل بالمعنى، يستقل بالمعنى. واستدلوا قراءة آية حديث أم هشام ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة، كل جمعة. قالوا ولأن القرآن أعظم واعظ وأعظم مذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالقرآن أعظم مذكر وأعظم واعظ، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا بد في الآية أن تكون، لا بد في نعم قراءة آية لا بد أن تكون كاملة وأن تكون مما يستقل بالمعنى. فلو قرأ ثم نظر، يعني قام خطيبا الحمد لله وصلى الله على رسول الله ثم نظر اتقوا الله نزل، يقول هذه في الواقع ليست خطبة، ما يحصل بها أو لا يحصل بها الوعظ. لا بد في الآية أن تكون ما يستقل بمعنى. لو قرأ ثم نظر مدهامة قاف، قاف آية ألف لام ميم آية ما يستقل بمعنى. لو قرأ ألف لام ميم راء بعد زود شوي كفايا عين صاد، كفايا عين صاد، يقول لا لا لا تسح. يقول والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، والدليل على اشتراط الوصية أن المقصود من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، نعم، وحضور العدد المعتبر، يعني في الخطبة لا بد أن يحضر العدد المعتبر وهم 40، فلو نقصوا في أثناء الخطبة لا تصح الجمعة، فلا بد في 40 من حضورهم بالخطبة إيش والصلاة، ورفع الصوت بقدر إسماعه. نعم، رفع الصوت أن يرفع صوته بالخطبة بقدر ما يسمع المأمومين، لأنه إذا لم يرفع صوته لم يقل الخطبة فائدة، وكأنما يعظ نفسه ويذكر نفسه. يقول والنية، يعني أن ينوي الجمعة، أن ينوي بذلك الخطبة، وهذا في الواقع يعني تحصيل حاصل، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم خطيبا في الناس يوم الجمعة إلا وقد نوى. لكن الدليل على اشتراط النية قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول والوصية بتقوى الله، الوصية العهد بتقوى الله، وهذا من أهم أركان الخطبة، بل هو المقصود بالخطبة أن يعظ الناس وأن يذكرهم، وأعظم ما يوعظ الناس به وأن يذكره هو تقوى الله، لأن تقوى الله هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقوله رحمه الله والوصية ولا يتعين لفظها، بل لو أتى بمعناها، لأن تقوى الله جماعها فعل المأمورات وترك المحظورات. لو قال أطيعوا الله ولا تعصوه، قوموا بالواجبات واتركوا المحرمات، هذا هو حقيقة التقوى. طيب، نقف على هذا وإن شاء الله استكمل وأن تكون من الصحيح.